المفتوح والممدود. في صفحة بقية من الأمس، بقية صفحة من الأمس. ما بقي ولا شيء، أنا قرأتها. نعم، اختلافوا فينا هذا أخذنا ومنعه البطل، وقدر لدينا البيت مترا. نعم، هذا الباب الذي لا تختلف. هذا الباب هو الذي عندنا. على خمسة أنواع. اسمه على خمسة أنواع. لا تذكر يا فهد. كيف أنت فاهم؟ اليوم يسقط. أنا محاضرة. محاضرة. طيب، هذا باب كسرية المقصور والممدود. الإثم في اللسان العربي على خمسة أنواع. أحدها الصحيح كرجل وامرأته. الثاني المنزل منزلة الصحيح كسب ودلو. معتل هذا. ما معنى منزل منزلة الصحيح؟ ما معناه منزل منزلة الصحيح؟ المعتل الذي معناه منزل منزلة هذا المعتل، منزل منزلة الصحيح في ظهور الحركات عليه كما تظهر على ايش؟ على الصحيح. بل من هذا اخره حرف العله وهو الواو. بل كمان اخره ايش؟ حرف العله وهو الياء. ولكن هذا المعتل يجري مجرى الصحيح. هو يعني في ظهور الحركات عليه كما تظهر على الصحيح. هذا المراد. واضح. الثالث المعتد المنقوص وهو كالقاضي. نعم، وهذه الانواع الثلاثة يجب ان لا تغير في التسمية. ما يفعل هذا كلام طيب؟ يسويه به شعبه. تقول في رجل اذا اردت ايش ان تسميه تقول رجلا تجيل مثل قلوب، وتقول في امرأة كما مولد امرأتان، وتقول في ضبي ضبيان، وتقول في دلو دلوان، وتقول في القاضي قاضيان، وكذا ايش؟ في اليتيم وخفيتين اليان اليان بحد اليان. واضح؟ وخفيان كمان الذاتية. هذا يقيل هما تسمية ألب وخوفي الذي هو في الإذن المجهد الصحيح. القياس أليتان وخوفيتان. هذا القياس واضح. الرابع والمعتل المقطوع. واضح. وهو نوعان، احدهما ما يجب قلب الفه ياء، وذلك في ثلاث مسائل. يا ولد اسمع، انت سالتني عن الحديث هذا ما فسروه لك عن الحديث هذا. لا، الشهر 29 رسالة يعني. نعم، فاهم يا اخي. التمييز هناك محذوف، ما هو شهر هذا هو التمييز. الشهر 29 ليلة، ليلة يوما او ليلة. لا لا، ما قال 90. نعم، ليلة. ما هو شهر بنفسه. يظنون ان الشهر هذا هو التمييز. لا لا لا، قالوا فيه قد قدم التمييز، ولكن كلام فاضي. هذا مبتدا. التمييز محذوف، ماشي على ما كان عليه. لان العدل محذوف ليلة. الشهر ايش؟ 29 ليلة. شيخ، هم قالوا، ما قالوا هذا الكلام، قالوا الشهر المعدود تقدم. ما تقدم المعلول الشهر هو المعدول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله هو الذي هو الشهر هم قالوا هذا حول ولا قوه هذا الكلام عندهم ما فهموا هذا ولذلك انا المعلول المحذوف الليالي هي التي تعد هو المعدود موسى الشهور ايش وقت يعني ايام الشهر 29 يخبر عن الشهر لا لا اسمع اسمع يا اخي لو كان المعدود لو كان تقول هذا تعد الشهور ولا تعد الايام عد ايام الشهر لا لا عد ايام الشهر نعم هي المعدود او ليالي والعرب يعني يسوون تاريخ بالليالي الشهر 29 اي الشهر 29 ليله هذا الكلام ما تميز محذوف نعم قل لهم ما هم المعدود المعدود الليالي محذوف هذا غلط عندهم انا قلت لك هذا او ان كان فهمته في هذا ولا فهمك هذا انت ارجع الى ما قلت لك اذا معناه الشهر هذا هو المعلوم معناه 29 شهرا لا يا شيخ التمييز محذوف هو صحيح التمييز محذوف المعلوم من هو الشهر يا اخي اسمعني انت ما ترجع عن هذا عشان الخطا الذي جاءني به واحد من الجامعه هذا لا مدلس هذا الشيخ نفسي بعد عندك زي ما قلت لك انا اقول هو اللي قال يا شيخ انا انقل ايش قال انا عارف انه قال المعدود متقدم ايوه هذا ما هم متقدم المعدود محذوف قل لهم هذا المعدود هذا هو التمييز ما هو الشهر هو الذي يعد وحذفت التام العدد هو التسع او لا قل لا بالله العظيم لازم دراسة القواعد العامة لابد الا يغلى تلك ما قد يقول الرابع المعتل المقطوع هو نوعان احدهما ما يجب عند التسمية قلب ألفه ياء وذلك في ثلاث مسائل إحداها إيش؟ أن تتجاوز ألفه ثلاثة أحرف هنا تطلب عند التسمية ألف ألف المقطوع سواء مطلقا بلقي مثل حبلاء حبليان ملها ملهيان وتدخل العرب في تسميتها طهقرا وخوزلا طهقران فحذفوا أليح أليشان يا خلزليان نعم خلزليان بالحسب الثانية وش أن تكون ثالثة مبدلة ندوس القواعد أن تبغي تفعل هذا فما لحاجة أن تكون ثالثة مبدلة نيان كفتا إذا كان المقطوع هذا على ثلاثة حروف وكان أصله ياء أصل ألفه ياء يرجع إلى أصله وهو ياء مثل فتى وكان على ثلاثة حروف الفتى لا لا هذا نحن نعصب ما وصلنا إلى ذلك يا شيخ لماذا ينون فتى حتى في حالة الرفع بالنصب؟ فتى إيش ما دعاه من الفتى؟ ونوين الحدود المنصرف لازم تنوينه لان ما فيه اليف وما فيه وما اضيف وما فيه علتان تمنع الصرف هذا الذي مثلهم واعرب هذا اقصد لماذا ينون بالفتح مع انه مرفوع احيانا مثل قوله تعالى وانه لهودا يا اخي هذا ايش هذا الحركه مقدره ما تفعل ايش هذا الكلام طيب المحزن لا حول ولا قوه اضيفها لالتقاء التكليمي ايوه نعم لماذا استبدلوها؟ ما استبدلوها التقى ساكنان اذا كان ما في اذ فيه ولا مضاف لازم تنظم الاسم هذا والمنظم هذا ساكن التنوين ساكن والف ثاني يصبح الف باقيه اذا هذا ما هو تنوين هذا؟ تنوين نعم التقى ساكنان يا أخي هذا هذا هذا لازم ترميمه. لأن ما فيه إلا ونبي من تقريب المنقل قال لك ما نبي من نكرة ايش منعه من الصدق؟ ايش منعه من الترميم؟ هذا هذا يكمى وضيء يكمى فيه أدل. ليس بقى سؤالي هذا، سؤالي لماذا نوين بالفتح؟ لأن نوين بالفتح نوين منصوبا يعني. لا ما هو منصوب هذا، هذا الترميم هذا، هذا هدى، هذا هدى، هذا هدى للمتقين، هذا هذا منصوب يعني كيف؟ هذا مرفع بالضم المقدر على الذي مقدر الحرف. لأن يشكلون التنوين بالفتح. هذا تنوين هو حرف ثاني هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش أريك بالحركتين هذا؟ لأن بعد فتح. لأن فتح. فتن بعد فتح. زي دون الآن يكون ضمتين. إذا كان بعد الكسر زيد إما رسول زيد هذا الذي يقول تبع هيا صار هيا خلوني هيا سمع الثانية أن تكون ثالثة مرددة يا ابني كفتر. قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان. يقلب يرجع الى اصله وهو يا وتزداد في حيما حيما بالباب هذا صار حيما الان عند المحمي واضح لان الف مقلبة عليها. لا لا هو اصله لا ما أين يعني هي القيامة؟ نعم. لأنها من الحالية يحمي. نعم. أين سد السجن؟ ما هو؟ طيب. والثاني؟ طيب. الثالثة. لا تختصر لكم ابن هشام هذا القاعدة. الثالثة وش؟ أن تكون غير مبددة. غير مبددة مقلومية. مجهولة الأصل. مقلومية. مبدلية ثلاثة في ثلاثة مواقف. ها؟ مثل فتن. متى؟ من سمى؟ ها؟ ثمان ثمان هذا متيان ولكن إذا سميت بها قلت في تسميتهما متيان والثاني من النوعين ما يجب قلبه ألف ما يجب قلب ألفه واو وذلك في مسألتين بس إحداهما أن تكون ألف هذا مبدلة من الواو كعصا عصوان وقفا قفوان ومنا هو لغة المن الذي يوزن به عصمت رأسها عصمت رأسها منواء حبيبي نرجع إلى الشيخ لماذا شرطت الإمالة؟ ايش؟ لماذا شرطت الإمالة؟ يا أخي ما أعتقد هذا لغة قال وقد أميلت مفهوم إذا كان ما أميلت ولو سمي بها مثلا ما سمي بها ما تسنى لا ما تسنى يعني استثنى استثنى من خطاء الكلمة يعني مثلا انت هذا مثلا شرطها الإنالة وبعدين هذه الأنثى كلها لا تسمى إلا إذا كان متى هذا إلا إذا كان مجهولة الأصل وميلة مجهولة الأصل وميلة نعم وأشد قولهم في رياضة رياضة يعني إنهم بالواو بالواو مع أنهم من الرضواء الثانية أن تكون غير مبتدة ولم تمد نحن لجاء بيزا تقول إذا سميت بهما ثم سميتهما لدوان ويزوان هنا شيخ لدى بمعنى يعني عند لدي بمعنى لدى بمعنى عند يعني ظرف ما ذكر هذا ولكن ما احتاج الى هذا لان مجهولة الاصل لو كانت معلومة الاصل لرجع الى اصله فلذلك ما هو عبر بغير مبتلى يا شيخ عبر عن مجهولة الاصل بغير مبتلى ما في اصول دليل على ما هو قال هذا لا في ما يحتاج الى هذا أسد لما قال مجهولة الأصل ما يحتاج إلى مجهولة الأصل إذا كانت معلومة خلاص ترجع إلى أصل لدى هذا ظرف الشيخ الخامس الممدود وهو أربعة أنواع كمان أحدها ما يجب سلامة همزته وهو ما همزته أصلية كقراء الموضع تقول قراء آني وموضاء والقراء معناه هو النافع والموضاء المضيء الوجه لا ما هو لا ابدا لا اعرف هذا هو شيخ هم القراء هم السابقا هم المستاك لا في زي ما قلت ما زي ما قلت ما الناس بمع الناس ما هو القائد القراء كما جمع قراء الإدارة هذا جمع قارئ إذا أردت قارئ هذا معناه جمع وهذا مفرد وتدري أنت ما تعرفها نحن نعرفها الفاضية ترد على ابن الهشام ما تقدر ترد عليه هذا ما قراء هذا الجهاد جمع قارئ الذي يريدون جمع لا يسمي واما قراء هذا مفرد معناه الناس ومضاء كمان الوضيء الوزن قارئ هذا اسمع يا الثانية ما يجب تغيير همزته أبنته هذا هذا الفائدة أنت وهذا موسى تترك أخذ الملاحظة عن الشهور يكون همتكما يعني تفهموها أنتم لسه حتى تأخذوا ملاحظات على الفاتحة ما يضبطون لو سألتهم على هذا ما كم مواضع الهمزة وكم هكذا ما يعرفون أقسام الهمزة أقسام الهمزة هذا أربع واحد واضح ما يجب سلامة همزته وهو ما همزته حسبية القراء الموضاء الثاني ما يجب تغيير همزته بقلبها واوا وما كسح على أبي واو كلها وهو ما همزته بدل من الثاني حمراء حمراوان وزعم السيارة أنه إذا كان قبل الاسم واو وجب الهمز إلا يتبع واو ليس بينهما إلا ألف تقول في عشواء تقول فيها عشواء ما تقول في عشواء وان لكن هذا نعم بالهمز وزوج الكوفي ونفي ذلك الوجهين كلام الله وجعل وزعم السيرات وقف فاصل وسد جمالا يعني في جمرة يقل عندي همزة يا وفرق وفرق فان يحسيا وفي شيطان وعاشورا آن بحكي لي والهمزة معه الثالث ما يتنجح فيه التصحيح على الإعلى يجوز الإعلى ويجوز التصحيح وهو ما همزته بدله لنقل نحن كسائي وحيائي أثرهما كسامون وحيانون حيا واضح ولكن ابن مالك قالك وجهان يعني كساءان هو المقدم كساءان هو المرجح ترجع هنا كساءان التصحيح كساءان على الإعداد كساءان كساءان حياء حياني وشجع في كاياني الرابع ما يترجح فيه الإعداد عن التصحيح وهو ما همزته بدل من حرف الحرف يعني الباء وقوباء أخرهما البايون وقوباء بياي زائدة فيهما لتلحقهما بقصات وقرنا ثم أبنية الله همزته وزعم نفس وتبع الجهولية أن الحجع في هذا الباب ويضل كما يستطيع وفي بويه إنما قال إن القلب في حلبان أكثر منه في كتاب وتقول يا عزيزة الحاصل أن يجب يا جوز إنما هو الأرجع ما معنى همزته بدل من حرف الإلحاق؟ الباء نصره البايون يقول يا أبدلة يا هذا الذي زينة الإلحاق ايش معنى الإلحاق؟ الإلحاق العربي يطرحون بعض الكلمات إلى كلمات تلطاق الباء لتلحقه إلى تلطاق الكلمات يعني حرف الإلحاق اللي هو هنا الياء يا شيخ حرف الإلحاق الياء وأبدلت همزة هذا الذي قال لك الكتاب هذا باب كسية جمع الاسم جمع المذكر الثالث ويسمى الجمع الذي على نزاعين جمع المذكر الثالث بالنسبة هذا مسؤول من جمعها جمع الاثنين جمع المذكر من الاثنين من الجزاء وكل جزاء موفوه يعني المصدر مضاف الى فاعلين؟ مصدر وعود المصدر؟ لا جمع ويسمى الجمع الذي على هزائين هنا اذا شد الحسيان والقياس والجمع الذي على حد المثنى في العربي بالحروف على اساس المعصر لا لانه قريب بحرفين وسلم فيه بناه المفرد وختم بنون زائدة تحذفه بجبار كالتثنية واعلم انه يحذف في هذا الجمع يا المنقوص وكسرتها وكسرتها وتقول القاضون في قاضون والداعون في داع وهذه في المقصود دون فتحتها يحذف وتبقى فتحته مثل الموتون في موتى أي موسى طلبت الألفة وفتحت لا موسى لا الموسى من أصله موسى نعم ولكن لا تحضر انت دل على أليف المحذور هي أمر العدون وفي التنزيل وأنتم الأعلون لا خليهم يذكرون خلي المدعي خلي السامي الذي لا يذكر لا هو أنتم الأعلون أنا لا أذكر الأعلون يا شيخ بواويني الأعلون ليش صارت الباب ليش صارت الباب أوه. ماذا حدث فيه يا مسكين هيا لاحظ على المسكين لا لا هذه شوية صعبة يا شيخ ايه صعبة وبين الباب ولا قلت لك خليك ما لسه ما درجتها ما ما ما ما ما, ما وصلت الى درجة الملاحظة ما وصلت انا يا شيخ استطاع عندك الى درجة الملاحظة أنا ما أقبل لأساتذتك ولا دكاترة أن يلاحظوا علي إلا مناقشة فيما لاحظوا. أيوه. انتبه. أكيد أن تلاحظ علي. لا مشكلة. لا. لا. لا ما هو هذا. لا أعلمون. نحو هذا. ما هو أعلم ما هو المصير. لا أعلمون. المصير غير اللي التقى به القرآن وأنتم الأعلون ولكن الأصل نبغي الأصل ما نبغي يعني الذي حدث من التغيير وما سبب التغيير كما نرى هذا كله تكلم يا أخي فماذا فتح أنا أحاول يا شيخ هذه شيء صعب هذا شخص شذت هذه يا شيخ خلي يا حافظ أنا محاول قول لا هذا ولكن غلط لا هذا الذي نحن ما نبغى قبل ذلك أو لا هذا له التغيير قبل ذلك أحاول يا شيخ أعلى ذهن خلي المشايخ يا شيخ خلي الطلبة الكبار أشوف الطلبة الكبار يعرفون لا نشوف يا شيخ نحن إذا كنا لا أنت تلاحظ جعلت مرتبتك لا يا شيخ ما جعلت هذه أنا استسلمت يا شيخ صعبة أنا أعرفها صعبة هذه صعبة ما أقدر عليها لابد أرجع إليها في البيت لكن أشوف الطلبة الكبار هذا يلاحظ القواعد لا في الصرف لا في الصرف إن شاء الله نتعلم هلا هلا الديني هذا يمدح نفسه يمدح هاي الديني الشعر يمدح الديني هذا يا شيخ هذا أصله من العلو يا شيخ واوي هذا كذا نعم ما أنا أقول الأعلو إيش أقوله بواوين هيا إيش حدث فيه هيا تحركت الواو تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف وين الدليل ناخذ النظر طيب نكمل في احد يحفظ النظر يا شيخ الا انت النظر هذا هو المتروك لا حفظ النظر تحرك الواو فتحه ما قبل فطلبت الفا اجتمع ساكنة ماذا يقول ابن مالك ماذا يقول حرك التاج استرب في قلب الماضي هذا إذا تحركت مقابله أن يكون التالي له إيه؟ لا أن يكون محرك وهو اللام ليه؟ الآن اللام ما هو محرك لا لا اللي تاتم بعده اللام محرك أقول لك الواو الواو محرك نعم لا الواو الثاني محرك لمالك قالت يحرك التالي وانت كلام وانت كلام كف اعلى لغير الله هذا مستثنى اقول لك هذه يعني غير قاعده هذا سكون المد يا شيخ سكون الواو الثاني هذا سكون مد الباب الذي يمسكون ولو كان مد ليش بيان هذا ما قلب لي هذا أديب مع أنها محركة محركة بالبيان هيا أفل عزيز بيانة نعم محركة يا هذا بعد الفتح ليش ما قلبت أديبة ها أديب ساكينة بعد الأسباب ولذلك قال لك نحن نتكتبي ويتكنا كف إعلان غير الناس قال لي ما كف رجع لا تدعي رجع يا شيخ رجع يؤذنك ساتذتك أنت الشيخ ما في غيرك علموني ساتذتك يا تقريب أنتوا نحن نحن نحن خديه وإنهي خديه إنهي لا لا ابغى ينتصفون عشان لا تقرضون الدعيان كيف الدعيان الدعيان طيب استثنى يا شيخ حتى لا يتوالى من اربع متحركات لا لا لا لا هذا سجن وما يتوالى هذا ثقل يا شيخ فيه ثقل هذا هذه صعبة من البلاد هذه مستثنى يا شيخ هذه يذكرونها المستثنيات هذه يقولون شيخ استفاد نعم الشيخ هذا